مرحبا معالي الشيخ، اهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الاخوه المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. اللهم امين. نستهل معكم هذا اللقاء برساله ارسل بها احد الاخوه يسال من خلالها قائلا: نتالم كثيرا ونحن نسمع ونرى ما يحصل للمسلمين في مختلف البلدان كالشام والعراق وفلسطين واليمن، وليس لنا من الامر شيء، فكيف نفعل وماذا يجب علينا ونحن نسمع ونشاهد في الاعلام تداعي الامم على المسلمين ونخاف على بلادنا حرسها الله، فما الذي توجهوننا به مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة تبور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال لا شك أنه مهم، وجزاك الله خيرا على هذا السؤال، ولا سيما فيما يتعلق بعموم أوضاع المسلمين، وهذا لا شك أنه يعني مما يهم كل مسلم. وأيضا السؤال عن ماذا نفعل، وأيضا جزاك الله خيرا وتقول ونخاف على بلاد حرسها الله، وهذا أيضا جزاك الله من يعني دينك ووطنيتك وحبك لعموم المسلمين ولأهل أيضا بلدك خاصة. ولا شك طبعا أن ما أثرته شيء مهم جدا، ولكن قولك يعني وليس لنا من شيء، لا، كل مسلم له وظيفة وله مسؤولية وعليه مسؤولية وله كما يقال له دور. أولا وسوف أتي على بعض الأشياء من هذا ما ينبغي أن يقال، منها أولا العودة إلى الله عز وجل عموما، وينبغي أن نتنصح في هذا، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلهذا يعني نحتاج إلى جهد النفس والمثابرة والاستمرار. فمن أطلف من ألطف العبارات التي مرت علي يقول: كيف نتمنى أن نصلي في القدس ونحن لا نصلي في مساجدنا؟ وهذه عبارة لها روح جميلة بالفعل، يعني بدل من أن تتعلق بأماني، وبينما أنت غير مهيأ غير مستعد، بمعنى أنت مقصر بنفسك، فكان ينبغي لا شك حين الإنسان يتطلع إلى مطالب أن يكون هو مؤهلا. ومن أعظم التأهيل الإيمان والرضا بالله والتعلق به والاعتماد عليه والالتزام بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعودة إلى الله عز وجل واللزوم تعاليم الإسلام وحفظ على الصلوات وإصلاح النفس وإصلاح البيت وإصلاح من تحت يدك من استرعاك الله عليهم، كل هذا يعني مما ينبغي العناية به، وهو شيء ليس قليلا. وأيضا كذلك الرضا، يعني الإنسان لا يكون بمعنى لا يقول يرضى بالحال، لا، إنما يرضى عن الله، لا يكون تسخطا ولا فعظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله عز وجل إذا أحب قوم تلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. ولا سيما إذا المسلم لله الحمد يعلم أن الله حكيم في قضائه وما يحدث هنا وهناك والحكمة. وهذا طبعا لا يعني ألا نفع الأسباب، لكن إيماننا وعقيدتنا بربنا وبحسن تدبيره والحكمة في تدبيره، هذه لا شك أنها يعني من أهم عقائد المسلمين. أيضا كذلك الأمل، يعني كيف فلا بد يعني من أن نعلم أن دين الله ظاهر ولا شك، وهو ظاهر ولا الحمد، لكن أيضا الكفار مدحورون والأعداء أيضا مخذولون. هذا ولهذا الإشكال الفعل حينما نقول الأمل، أنك تلاحظ أن وخاصة حينما تنظر في بعض وسائل الإعلام أو أدوات التواصل الاجتماعي تلاحظ التيئيس والتحبيط والتثبيط وبث ما يحبط، وبخاصة النقد غير الهادف أو النقد الهادم صح التعبير. فما ترى أحيانا في كثير من أدوات التواصل الاجتماعي هو التلاوم، وكل واحد يجعل مسؤوليته على غيره، بينما يعني ما فكر في مسؤوليته. ولو أن كل مسلم أدى مسؤوليته لتغير حاله جدا، لكننا من السهولة أن نسقط الأشياء على الآخرين، وأن نجعل اللوم على الآخرين، إما على الحكام وإما على العلماء وإما على الساسة أو على الإعلاميين إلى آخره. هؤلاء عليهم مسؤولياتهم، لكن أيضا أنا وأنت أين مسؤوليتنا؟ كذلك أيضا الصبر، وأيضا الوعي بمعنى أن بقضايا المسلمين، وسؤالك إن شاء الله هذا دليل على الوعي، وأيضا العمل، ولا بد أن نعمل، والاجتهاد والجد، فهذه يعني من المهم جدا أن لا يكون أماني أو لا بد فين العمل الحقيقي والاجتهاد، لأن الله يقول وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله. ولهذا حتى لن تجد أمة قوية أو ناجحة إلا لأن أهلها يعملون في جدية وفي تنظيم وفي ترتيب. وأنت حينما ترى إلى حد ما صور من الفوضى وصور من العشوائية بين المسلمين، تدرك يعني فعلا يعني أي عمل يعملونه وما هو العمل الذي يعملونه. أيضا كذلك أيضا ينبغي كذلك الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا يعني مهم جدا أن تبث يعني الحقائق الإسلام وفرائض الإسلام ومطلوبات الإسلام وتعاليم الإسلام بين المسلمين، لأن المسلمين مع الأسف يعمهم جهل كبير، دار الإسلام فيها جهل مع الأسف، وقد يكون يعني أحيانا بعض يعني محاولات الأعداء أن يصرفوا المسلمين عن دينهم وعن تعاليم دينهم، يعني وقد يكونوا يعني قطعوا في هذا شوطا. ولهذا علينا أن ندعو إلى الله عز وجل وأن نبصر المسلمين بدينهم وما ينبغي أن يفعلوه في مثل هذه الظروف. وأخيرا الحرص على جمع الكلمة، بمعنى كما قلنا قبل قليل أن نبتعد أن إذا كنا نتكلم عن الأمل وعدم اليأس، كذلك أيضا نحرص على جمع الكلمة وبث روح الأمل ومقاومة كل دعوات فيها إثارة للنعرات القومية أو الحزبية أو الطائفية. فالمسلمون متوحدة، ودينهم واحد، وربهم واحد، ونبيهم واحد، وقرآنهم واحد، وغايتهم واحدة، ومصيرهم واحد. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى برنامج نور على الدرب. سؤالي: في ظل وسائل التواصل الاجتماعي واتباع الناس للمشاهير كما يسمون، وبصورة ملفتة وخاصة النساء، حيث أنهم أكثر الناس أتباعا أو اتباعا لهم، هل يتوقع أن يأتي المسيح الدجال من هذا الطريق، أي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يشكل السائل حقيقة حذره وخوفه، ويعني ربطه أحيانا بعض الأشياء الحوادث ببعض أخبار السنة إلى آخره. هذا لا شك أنه يعني ينبغي الإنسان لا شك أن يكون على الحذر، ولكن ينبغي أن يسلك كما يقال سلوك الوقاية وسبل الوقاية. فأنصح هذا السائل الكريم وأنصح نفسي ومن تبعه هذه الكلمة الانشغال بالمسلك الشرعي في الوقاية من هذا الأمر، سواء من الدجال أو من كل ما يعني نرى أحيانا. حين تحدث الرويبضة مثلا أو تكلم كذا أو بعض الأشياء يعني قد نظن أنها تنطبق على شيء مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أشرف الساعة مثلا، أليس المقصود هو فعلا أن هل الدجال سيأتي أو هذا الشر من أشرف الساعة سيأتي؟ لا، المقصود أن نعمل وأن نتخذ سبل الوقاية، لأن المقصود التنبيه وإيقاظ الغافل. لأن غفلة الناس عن أمر الآخرة وانشغالهم بالدنيا من أخطر الأمور، وهذا حقيقة. فالنفوس إذا أشربت حب الدنيا قصرت في جوانب عدة، ولهذا يعني ينبغي العناية كما قلت بسبل الوقاية مثلا، وخاصة إذا كنت تتحدث عن الدجال وفعلا وينبغي أن لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الدجال، بل قال إن كل نبي حذر أمته الدجال. فإذا نحذر من عن طريق أولا التعوذ بالله من فتنة الدجال، خاصة في الصلاة كما جاء في أذكار الصلاة في التشهد الأخير، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وأيضا حفظ فواتح سورة الكهف، لأنه أيضا طبعا هو يعني كما في حديث النواس بن سمعان الله عنه، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وقال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وأيضا الفرار كذلك، وهذه قد تكون يعني مهمة جدا، الفرار والابتعاد. فإذا كنت فعلا تتحدث جزاك الله خيرا عن مثل هذا، وعن تحاول أن تربط بما ما في أدوات التواصل الاجتماعي والفتن الناس بما سمى المشاهير، فعلا السلامة أن تبتعد وأن تبعد من حولك سواء من أهلك أو من غيرهم، وهذا هو الذي ينبغي، لأن كل أمور مع أسف أنها أمور صغيرة هذه التي يتعلق بها الناس. ولهذا من من من أهم المهمات هي الفرار والابتعاد. وفي حديث عمران بن حصين، من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. فهذه بعض أنواع سبل الوقاية، وأهمها لا شك التعلق بالله عز وجل والحرص على أداء الفرائض والبعد عن النواهي، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لا زال معكم أحبتي الكرام في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. من الأسئلة التي وردت للبرنامج، السائل يقول: ما حكم من يأخذ تمويلا شخصيا من البنك وهو ينوي أن يفصل من عمله بهدف الانتفاع بهذا التمويل حتى يعثر على عمل آخر، مع العلم بأنه ينوي سداد هذا الدين؟ والله أنا هذا السؤال جزاك الله خيرا، يعني كان يفهم أنه لا يتعلق به حكم شرعي، حسب ما فهمت من قصدك ومن من عباراتك أيضا، ليس القصة إنما العبارات، يعني وإنما قد تكون هي أشبه باستشارة إدارية، ما هو الأفضل لمصالحة العمل في حق هذا السائل الكريم. وأنا لا أزعم أنني أحسن في هذا، ولهذا رأى أن لعلك تسأل يعني من من من من فيما يتعلق ب أيهما الأفضل، هل تأخذ التمويل أو تعمل أو هذه أمور إدارية، يعني يبدو لي أو تتعلق بالمصالح الإدارية أو تتعلق بطبيعتك وطبيعة من تتعامل معه، وليس فيه ليس فيه حلال أو حرام، وتسأل عن حكم حلال أو حرام، هل التمويل شخصي أو ربوي، هل هذا ليس فيه، إنما تقول هل تعمل أو لا تعمل أو تتركه أو تأخذه. حتى هذا أنا فهمت من هذا أنك تسأل عن يعني أمر إجرائي أو إداري، صح التعبير، ولا أزعم أني أحسن هذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا جلست بعد صلاة الفجر حتى وقت الإشراق أي شروق الشمس، والركعتان أصليهما في البيت بعد أن أوصل أبنائي إلى المدرسة، فهل في هذه الحالة أكون قد فزت بأجر العمرة، وذلك بسبب انشغالي بتوصيل أبنائي للمدرسة قبل التأخر عليهم؟ جزاك الله خيرا وزادك الله فضلا وحرصك على هذا الوقت الفاضل والجزء إلى آخر صلاة الفجر. هو الحديث حديث أنس، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة عمرة. وحسن الحديث الألباني وفي السنة الترمذي. إذن في قيود هنا، صلى الغداء يعني الفجر في جماعة، ليس في بيته ولا في جماعة في المسجد، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، هذه كلها مطلوبة ليتحقق هذا الأجر العظيم. وأنت لا شك تقول أنك يعني في سؤالك أنك مشغول بإيصال أبنائك، على كل أنت لك أجرك، لكن أحيانا يعني ينبغي أن تفهم أن الذي أنت فيه نافلة، بينما إيصالك لأولادك قد يكون أهم. ولهذا يعني أحيانا قد قد قد قد يقصر فقه بعض الناس أحيانا مسؤوليتك في بيتك وأولادك وزوجك مع أن مسؤولية لكنك توجر عليه أكثر مع أن مسؤولية لك توجر عليه أعظم. بينما هذا عمل يعني عمل فردي يتعلق بك أنت اللي هو الجلوس بعد صلاة الفجر، بينما مسؤوليتك الأخرى لأولادك تفقدهم ملاحظتهم والعناية بهم أتره أعظم. فينبغي أن توازن، ولهذا الانشغال بالواجب أعظم أجر من الانشغال بالمستحب، وتحصيل المنفعة المتعدية أولى من البقاء على منفعة الخاصة وقاصرة. ولهذا ومع هذا يعني فضل الله واسع، ما دام أنك الذي منعك هو مسؤوليات الأخرى فلك أجر إن شاء الله. لك على كل حال يبقى كما قلنا أن الحديث ذكر قيودا، وهي الصلاة الغداء وفي جماعة وقعد في الله حتى تطلع الشمس، أيضا هذا لابد من هذا، ثم صلاة ركعتين. هذه هي يعني كأنها أربع قيود أو خمس قيود، الغداء وفي جماعة. فعلى كل حال فضل الله واسع، والمسؤولية اللي أنت فيها هي أعظم وأهم، الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه رسالة مطولة أرسل بها أحد الأخوة يذكر فيها حالة، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كنت في العمل ودخل وقت صلاة المغرب وتذكرت أني لست على طهارة بل على حدث أكبر، فنويت أن لا أصلي مع زملائي وأن أنتظر حتى العودة إلى البيت للاستحمام ثم الصلاة، وقد رزقني الله بقراءة طيبة وصوت جميل، وأخذ الزملاء بالإلحاح علي حتى يصلوا خلفي، وهنا حاولت كثيرا التهرب من ذلك وقلت لهم إني مشغول ببعض العمل فلتصلوا أنتم وأنا سأصلي لاحقا، ولكن لم يوافقوا وأصروا علي أنهم لن يصلوا إلا خلفي وسينتظرونني حتى أفرغ من عملي، استحيت أن أقول لهم أني لست على طهارة، فأخذوا بالإلحاح كثيرا حتى لم أستطع المقاومة، فذهبت وتوضأت وصليت بهم، فهل علي شيء معالي الشيخ في هذه الحالة، وهل صلاتهم مقبولة؟ وجهونا وأرشدونا وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليس كانك مخطئ خطأ كبير حقا، تصلي على غير طهارة وعليك حدث أكبر، فأنت حقا الذي أنت فيه معصية، بل حتى أخشى أن تكون كبيرة، وعند الحنفية رحمه الله أن أن أن أن من صلى محدثا أنه يكفر، من صلى محدثا يعني لماذا؟ لأنهم يرون أن في هذا نوع من الاستهزاء، ولا شك لو كان شيء يقصد الاستهزاء أنه يكفر، يستهزئ بالشعائر ويستهزئ بنسأل الله السلامة، لا تظن أنه سهل. فكان ينبغي أن تتقي الله عز وجل وأن تخبرهم، وأن والذي أنت فيه ليس عيبا، قد يكون احتلاب، قد يكون بل هو شأن بشري والله الحمد وفطري، فعليك أن تتوب عز وجل. أما إخوانك فأرجو أن تكون صلاتهم صحيحة، لأنهم يعني يجهلون أنك على غير طهارة، صلاتهم صحيحة إن شاء الله، أما أنت فعليك أن تتقي الله وأن تتوب عز وجل وأن تعيد الصلاة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلام المسلمين. أحبتي الكرام، بهذه الإجابة نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب.